إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول ربنا في محكم تنزيله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلق الله الإنسان وقد علم حاله، وعلم ما يصلح شأنه، خلق له نفسا تأمره بالسوء وتطلب العاجل من الحياة، تميل إلى الراحة والدعة والكسل، يحتاج إلى مجاهدتها كي يفوز في الأخرى. فأنزل الله إليه كتابا فيه من أنواع الإعانة على فعل الخير ما لا يعلمه إلا الله. فتارة جعل الله فيه آيات هي دلائل وبراهين تدله على أن هذا هو الحق المبين، فإذا تيقنت نفسه قامت وسارت إلى طريق ربها، وتارة يذكر له ثواب الطاعة وعظيم أجر المتقين فتشتاق إلى الجنة فتصبر على الطاعة وتمتنع عن المعصية، وتارة يخوفه من غضبه ومن عقابه، ويذكر له ما أعد لمن عصاه، وكيف أن له نارا لا صبر لخلق عليها، وذكر له بين ذلك أهوال يوم القيامة كما قال تعالى: ونخوفه. فالتخويف في القرآن إنما جاء لكي يستقيم العباد على دينه حتى لا يقعوا فيما يغضب ربه. ولنا اليوم وقفتان عظيمتان لمشهدين عظيمين من مشاهد يوم القيامة، مما جاء ذكره في الكتاب والسنة يخوفنا الله منهما كي نستقيم على دينه ونمتثل أمره ونتقي شر ذلك اليوم، إنه كان يوما عبوسا قنطريرا. الوقفة الأولى مع الحساب، قال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقال ربنا: إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابه. رواه البخاري ومسلم. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. فالحساب يوم القيامة على مرتبتين: مرتبة العرض ومرتبة المناقشة. فأما مرتبة العرض فهي أن تعرض أعمال العبد عليه حتى يعلم منة الله عليه بسترها في الدنيا ومغفرتها في الآخرة. صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يدني الله المؤمن فيلقي عليه كنفه. قيل الكنف هو الستر، وقيل أن يستره الله عن الخلائق بيده، فيعرض عليه أعماله يذكره بذنوبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف ذنب كذا؟ يذكره بذنوبه في الدنيا فيقول: نعم يا رب، ربي أعرف. يقولها مرتين، فيقول الله سبحانه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فتطوى صحيفة حسناته ويؤمر به إلى الجنة. وأما الكافر فينادى عليه على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالعرض أن يرى العبد نعمة ربه عليه، كيف ستر عليه ذنوبه وغطى عيوبه، ثم يريه الله منته عليه بأن يغفرها له يوم القيامة. وأما المناقشة فإنها عذاب عظيم، دل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خبر الثلاثة الذين يكونون أول من تسعر بهم نار جهنم، حيث يناقشون يعرفه الله نعمه فيعرفها فيقال له: ما عملت فيها؟ فيقول أحدهم: يا ربي، أنفقت فيك المال. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وإنما أنفقت ليقال كريم وقدير. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ويقال للآخر: ما عملت فيها؟ بعد أن يعرف نعم الله عليه، فيقول: يا ربي، تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ وقدير، أخذت ما طلبت. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ويقال للثالث: فما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي، قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. هذه المناقشة، أن تسأل عن كل عمل: لما عملت؟ وكيف عملت؟ وكيف نسيت نعمة ربك عليك. هذا وإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فيقول الله عز وجل للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها، فإن أتمها كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال الله جل وعلا: انظروا هل له من تطوع، فتتم صلاته بصلاة التطوع، وهكذا سائر الأعمال. وأول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فأول الأعمال حسابا الصلاة، وأول القضاء الدماء. مشهد عظيم يستحق من المسلم أن يتأمل فيه في كل عمل يعمله. أنت موقوف بين يدي الله، قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن عملك الذي عملته، ستسأل عما قلت وعما فعلت، فهل أعددت جوابا؟ أتراك يغني عنك أن تقول قد غفلت أو تقول قد غضبت؟ أتراه يغني عنك أن تسأل عن صلاة فتقول قد نمت؟ أتراك يغني عنك أن تقول غلبتني الشهوة؟ أتراك يغني عنك أن تقول غلبني الأصحاب؟ ستموت وحدك وتبعث وحدك وتسأل وحدك، فانظر ماذا أعددت لها. والوقفة الثانية مع مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، إنه الوزن. حين توزن الأعمال قال ربنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. جاء في مسند أحمد أن الله جل وعلا يضع الميزان يوم القيامة، لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنت، فتقول الملائكة: لمن يزن هذا يا رب؟ فيقول الله سبحانه: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم حين توضع أعماله في الميزان، وهو ميزان على الحقيقة له كفتان توضع فيها الأعمال وتوضع فيها الصحائف، بل يوضع فيها الإنسان نفسه. حين يرى أمام عينيه أعماله توضع ولا يدري أي الكفتين ترجع، أكفة الحسنات أم السيئات؟ توزن الصحائف، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخلص من أمتي رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يأتي من بين الناس فيوقف بين يدي الله جل وعلا، فينشر الله له 99 سجلا من أعماله، من سيئاتك، كل سجل مد البصر. ويقول الله عز وجل له: هل تنكر من هذا شيئا؟ هل ظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل له: هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ فيبهت فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فيقول الله عز وجل: أخرجوا بطاقته. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيأمر الله بها فتوضع في الميزان. فيقول العبد: يا ربي، وما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم، فتوضع في الميزان، فترجع وتطيش كفة السجلات، فلا يثقل اسم الله شيء، فلا يثقل اسم الله شيء، ويوزن العبد فيها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالعبد السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكان صغير البدن ولكنه كان كبير العمل، قال: إن ساقيه تزنان في الميزان جبل أحد. وتوزن الأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كل ذلك أمام العبد، توزن الأعمال أمامه ليرى مآله إلى الجنة أم إلى النار. فيا عبد الله، إن هذا الحديث الذي تسمعه ليس من أساطير الأولين، إنما هو أمر ستعاينه يقينا. ستقف هذه المواقف موقف الموقف، ستكون بين يدي ربك بكل ما قدمت. فماذا أعددت لهذا اليوم العظيم؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ ماذا تعد ليوم القيامة في كل يوم من أيامك؟ هل تذكره في صباحك؟ هل تذكره في مسائك؟ هل تذكر أنك موقوف بين يدي الله جل وعلا ليسألك عن كل كلمة، عن كل فعل؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا كتاب ربك بين يديك، قد أقام عليك الحجة وقطع منك العذر. فانظر يا عبد الله، ما تختار لنفسك؟ قال الله سبحانه كما في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لا شك أن ما ينزل بالمسلمين منذ سنين طوال من الذل والهوان وتسلط الأعداء حتى ولو كانوا أخس أهل الأرض، لا شك أن الله ما ظلمهم وما ظلمهم الله، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. إن تسلط اليهود حتى يغلقوا الصلاة في المسجد الأقصى لأيام وأيام، كل مسلم منا له نصيب في ذلك بتقصيره وتفريطه. الكثير من الناس يسأل متى النصر، ولكن القليل من يقول كيف النصر، كيف تنصر، كيف يأتي النصر لمن فرط في الصلوات واتبع الشهوات، كيف يأتي النصر لمن هال عليه دينه حتى لم يعلم ما التوحيد ولا الإيمان، كيف يأتي النصر لمن شغلته شهوة بطن وفرد ومزحة لسان، كيف النصر لمن ترك الآخرة خلف ظهره وصارت الدنيا أكبر همه، كيف يأتي النصر لمن هجر المساجد، كيف يأتي النصر لمن هجر القرآن، كيف يأتي النصر لمن همه أن يبيت سكران ويصبح يسب دين الرحمن، كيف النصر؟ إن أعظم سبب للنصر تقوى الله، فمن لم يتق الله في نفسه لا يحق له أن يسأل عن النصر ولا أن يسأل عن نجاة، بل يسأل ربه المغفرة والعافية. يجب علينا أن نستوعب وأن نفهم جيدا أن هذا الدين عزيز، بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن المسلم هو الذي يحتاج أن يكون ممن ينصره. دين الله منصور، شاء من شاء وأبى من أبى. دين الله مرفوع، ولا رفعة لنا إلا به. ولكن هذا الدين لا يؤذن لأحد بنصره وهو على حال بعيدة عن الله، وهذه سنة الله الكونية ألا يقوم بدين الله إلا من نصر الله في نفسه أولا قبل أن ينصر الله في الناس، أن يتقي الله في نفسه أولا قبل أن يأمر الناس بتقوى الله، أن ينهى نفسه عن الظلم أولا قبل أن يعيبه على الناس. إن كثيرا من الناس مظلوم لأنه لم يستطع أن يكون ظالما، هو مظلوم ولكن لا لشيء إلا لأنه عاجز عن الظلم. فانظر إلى حال الفقير إذا رزق المال، أتراه يسعى في صدقة أو في نفع فقير؟ انظر إلى هذا الموظف في مكانه إذا صار مديرا، أتراه يتقي الله في عمله ويعين الناس من حوله؟ انظر إلى المريض إذا صح بدنه، أتراه يقيم الصلاة ويجعل ما رزقه الله من صحة في طاعة الله؟ وما ظلمهم الله